بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 32 من مجالس شرح منار السبيل. وقفنا في آخر الكلام على زكاة الخارج من الأرض. قال المؤلف رحمه الله: ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية. يعني لو كان الإنسان يزرع حبوبا أو ثمارا في أرض خراجية، فسنأخذ الخراج منه لأنها أرض خراجية، وسنأخذ العشر أو نصفه زكاة، فلا تعارض. قالوا: مثل أجرة المحل، إنسان عنده محل وفيه بضاعة، فعليه أجرة المحل، وأيضا نأخذ منه زكاة التجارة. هذا عليه أجرة الأرض، الأرض الخراجية كما سيوضحها المؤلف. إذن يجتمع العشر، أي عشر الزكاة، والمقصود العشر أو نصفه، والخراج أيضا في الأرض الخراجية، العشر في غلتها يؤخذ زكاة، العشر أو نصفه في الغلة، والخراج في رقبتها. خراج هذا مقابل الانتفاع بالأرض، كأنها أجرة الأرض. قال: وهي ما فتحت عنوة، فتح العين عنوة، يعني قهرا وغلبة بالسيف، ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق. فتحت بالقهر ولم تقسم بين الغانمين، إنما تركت لأهالي البلاد ينتفعون بها في مقابل دفع الخراج في كل سنة. فلو أن إنسانا عنده أرض خراجية، ومسلم مثلا من أهل هذا البلد عنده أرض خراجية، فيدفع الخراج عن رقبة الأرض، وأيضا يدفع الزكاة عن الزروع أو الثمار. قال: ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق، وما جلى عنها أهلها خوفا منا، وما صولحوا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج، كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على أنها لنا ونقركم فيها ما شئنا، صالحهم على النصف أو شطر ثمارها. إذن هذه مسألة اجتماع الزكاة التي عبر عنها بالعشر مع خراج الأرض، لا تعارض ولا تنافي بين الأمرين. ثم قال: وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل، نص عليه لأنه يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص، وهذا مناف لموضوع العمالة وحكم الأمانة. ما المقصود بتضمين أموال العشر؟ التضمين هذا يقال له التقبيل، يقال له التقبيل أيضا، أن يتكفل إنسان بتحصيل الزكاة اللي هي عبر عنها بالعشر، أو بتحصيل الخراج من أهل قرية أو بلدة، ويأخذ العشر أو الخراج لنفسه مقابل قدر محدود يدفعه للدولة. يتكفل إنسان، هذا يسمى التضمين أو التقبيل، أن يتكفل إنسان بتحصيل الخراج أو الزكاة من أهل قرية أو بلدة، ويدفع هو قدرا محدودا للدولة، فهذا يترتب عليه إما بخس الدولة وإما بخس الناس. في هذا قال إنه باطل، نص عليه الإمام أحمد، لأنه يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد، يقتصر، وغرم ما نقص، يعني هذا الشخص لو أنه مثلا تكفل للدولة بمليون ثم جمع 800,000 فيغرم الباقي، ولو أنه تكفل بمليون ثم جمع 1,200,000 يقتصر عليه ويتملك هو بالباطل فيفوت الدولة، فهو إما ظلم للدولة أو ظلم للناس، وهذا مناف لموضوع العمالة وحكم الأمانة. قد كتب أبو يوسف رحمه الله صاحب أبي حنيفة إلى هارون الرشيد يحذره من ذلك، يحذره من مسألة تضمين الخراج أو تضمين الزكاة أو يسمى التقبيل، والقبيل هو الكفيل كما سيذكر. قال: وسئل أحمد في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر القبالات ربا، قال: هو أن يستقبل القرية وفيها العلوج والنخل فسماه ربا، أي في حكمه في البطلان، يعني باطل كالربا. وعن ابن عباس: إياكم والربا، ألا وهي القبالات، ألا وهي الذل والصغار. فهذا يتقبل كما قلنا أو يتضمن أو يتكفل أن يجمع مال القرية، وهو إما غانم وإما غارم، وغالبا ما كان يترتب على ذلك إرهاق الناس واضطهادهم وفرض أشياء كثيرة عليهم حتى يستفيد هذا المتنفذ الذي يجمع المال. قبل، يقال قبل إذا كفل، أي صار قبيلا أي كفيلا، قبل إذا صار قبيلا أي كفيلا. ثم قال المؤلف: وفي العسل العشر. الحنابلة خلافا للجمهور يرون وجوب الزكاة في العسل إذا بلغ نصابا، وهذا ملحق بالخارج من الأرض، ولهذا يذكرونه في هذا الفصل. وفي العسل العشر، سواء أخذ العسل من أرض موات كما لو أخذها من رؤوس الجبال، أو أخذها من أرض مملوكة له أو لغيره، ففي العسل العشر، ونصابه 160 رطلا عراقية، وهذه تساوي تقريبا 62 كيلو. نصاب العسل 62 كيلا، كيلو جرام 62. نص عليه لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها. إذن يؤخذ العشر. رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجة، وهو حديث صحيح. قال أحمد: أخذ عمر منهم الزكاة. قال الأثرم: قلت ذلك على أنهم يتطوعون. قال: لا، بل أخذ منهم. وروى الجوزجاني عن عمر أن ناسا سألوه فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل، وإنا نجد ناسا يسرقونها. فقال عمر: إذا أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقا حميناها لكم، والفرق 16 رطلا عراقية. إذن النصاب 160 رطلا. قال: وفي الركاز، هنا الكلام على زكاة الركاز. وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا، لا يشترط النصاب في الركاز، ولو قليلا الخمس، أي فيه قدر واجب وهو الخمس، ولا يمنع وجوبه الدين. سبقت الإشارة إلى هذا، أي لو كان عليه دين فلا نلتفت إلى دينه في مسألة الركاز، بل يلزمه الخمس. الركاز هو دفن الجاهلية، يقال دفن بكسر الدال، دفن الجاهلية. أو من تقدم من الكفار، يعني مال، كنز، ذهب، فضة، ليس عليه علامة من علامات المسلمين بل علامات الكفار، سمي بذلك، سمي ركازا من الركوز، وهو التغييب. يقال ركزت الرمح إذا غيبت أسفله في الأرض، فالركاز مغيب. الركاز يملكه واجده، يملكه واجده، إذا وجده في أرضه أو وجده في أرض موات أو في شارع، أو استأجر بيتا أو اشترى بيتا فوجد فيه الركاز فهو له، إلا أن يدعيه صاحب البيت، إلا أن يدعيه صاحب البيت. هذا الركاز قال لحديث أبي هريرة مرفوعا: وفي الركاز الخمس، رواه الجماعة، يصرف مصرف الفيء، نص عليه. مصرف الفيء أي في مصالح المسلمين، ولا يشترط أن يكون في مصارف الزكاة الثمانية، مصرف الفيء أوسع من ذلك، يعني قد يعطى منه القضاة والمفتون والأئمة والموظفون، مصرف مصالح المسلمين. قال: لما روى أبو عبيد بإسناده عن الشعبي أن رجلا وجد 1000 دينار مدفونة خارج المدينة، مدفونة خارج المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخذ منها 200 دينار، خمس 200 دينار، ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم 200 بين من حضره من المسلمين، إلى أن فضل منها فضله، فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه فقال عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك. قال: فلو كان الخمس زكاة لخص به أهل الزكاة. إنما عمر أعطاها للحاضرين، وأعطى شيئا منها لهذا الرجل الذي معه المال. إذن الخارج من الأرض يشمل الزروع والثمار، ويشمل العسل ملحق والركاز، وسيأتي الكلام على المعادن، أخره المؤلف مع الأثمان. قال: باب زكاة الأثمان. قال: وهي الذهب والفضة. الأثمان هي الذهب والفضة، ويلحق بها في وقتنا الحاضر النقود من الجنيهات والريالات والدولارات، لأنها أصبحت ثمنا لكل مثمن وقيمة لكل متقوم، فهي لها مال الذهب والفضة من الأحكام، كما صدر بذلك قرار لمجمع الفقه الإسلامي أن هذه العملات أجناس مستقلة لها مال الذهب والفضة من الأحكام، فتجب فيها الزكاة ويجري فيها الربا. إذن الأثمان الذهب والفضة والنقود، وهذه النقود حتى نحكم بأنها تبلغ نصابا أو لا ننظر بالأحظ للفقراء، هل تبلغ نصابا من الذهب، يعني النقود إذا بلغت نصابا من الذهب أو الفضة بحسب الأحظ للفقراء وجبت فيها الزكاة. وفي أيامنا هذه فإن الأحظ لهم أن تقاس النقود بالفضة لا بالذهب، كما قال فقهاؤنا في عروض التجارة وسيأتي أنها تقوم إما بالذهب أو بالفضة بحسب الأحظ للفقراء. قال: وهي الذهب والفضة وفيها ربع العشر. ربع العشر 2.5% أو أن تقسم على 40، ربع العشر أن تقسم المال على 40. قال: لحديث ابن عمر وعائشة مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال. عشر 20 2، وربع 2 نصف، فربع العشر يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه وإسناده صحيح. في حديث أنس مرفوعا: وفي الرقة ربع العشر، والرقة هي الفضة، متفق عليه، في الرقة ربع العشر. إذا الرقة هي الفضة المضروبة، الدراهم المضروبة، وأصلها من الورق الفضة العادية. إذا بلغت نصابا، زكاة الأثمان إذا بلغت نصابا، فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا، المثقال أربعة جرامات وربع الجرام، المثقال هو الدينار، المثقال هو الدينار، ويساوي أربعة جرامات وربع الجرام. فلو ضربت 20 في 4.25 خرج لك 85، وهذا نصاب الذهب 85 جراما. كيف أتت؟ بضرب 20 في 4.25 يخرج لك 85. بعضهم يقول 84، لأنه حسب أن المثقال 4 جرامات و 24 من 100، فيكون المجموع 84 جرام. على كل 84 أو 85 من الذهب الخالص الذي هو عيار 24. وأما الذهب المضاف إليه، هذا العيارات الأخرى، فهذا مضاف إليه أشياء، فلهذا يقسم على 24 ليحسب النصاب. قال: فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة: ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب، ولا في أقل من 200 درهم صدقة، رواه أبو عبيد، إسناده صحيح في كتاب الأموال، وإسناده صحيح. إذا قال، وسيذكر الفضة، قال: وبالدنانير 25 وسبع دينار وتسع دينار، بالدينار الذي زينته درهم والثمن درهم. قال: ونصاب الفضة 200 درهم، 200 درهم تساوي 595 جراما من الفضة. وقيل 594 جراما من الفضة، 595 جراما من الفضة، وهذا هو المشهور. قال: لما تقدم ولقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، رواه أحمد ومسلم عن جابر: والأوقية 40 درهما، 40 في 5 فهذه 200 درهم. قال: والدرهم 12 حبة خروب، الخروب معروف، فالدرهم وزنه 12 حبة خروب، الحبة الكبيرة ذات الثقيلة الرزينة. والمثقال 3.75 درهم، 10 دراهم، 7 مثاقيل. قال: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، يضم الذهب إلى الفضة أي بالأجزاء لا بالقيمة، لا بالقيمة. فمثلا احنا قلنا الآن أن الذهب 20 مثقالا والفضة 200 درهم، فلو عنده 10 مثاقيل فهذا نصف النصاب، ثم عنده 100 درهم من الفضة فهذا يملك نصابا. طيب، أو نقول لو عنده مثلا، لو عنده نصف نصاب الذهب الموجود الآن، عنده 42.5 أو 42 جراما من الذهب، وعنده نصف نصاب الفضة، فكذلك يضاف هذا إلى هذا بالأجزاء كما سمعتم، نصف نصاب زائد نصف، أو 3/4 نصاب، عنده 3/4 نصاب الذهب وعنده ربع نصاب الفضة، يمشي فتضم بالأجزاء لا بالقيمة. لا بالقيمة يعني مثلا لو عنده 5 مثاقيل ذهب تساوي نصف، عنده 5 مثاقيل ذهب و100 درهم، وهذه 5 كانت تساوي 100 درهم، قيمتها 100 درهم، فهذا لا زكاة عليه. نريد أن يكون عنده نصف نصاب الذهب ونصف نصاب الفضة في هذا المثال. فلو كانت 5 مثاقيل تساوي 100 درهم فنحن لا نبحث في القيمة، إنما نبحث في الأجزاء. عنده نصف نصاب الذهب ونصف نصاب الفضة، عنده ربع نصاب الذهب و3/4 نصاب الفضة، وهكذا. يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، ويخرج من أيهما شاء، يخرج من الذهب يخرج من الفضة، لأن زكاتهما ومقاصدهما متفقة. زكاتهم واحدة ربع العشر، والمقاصد الذهب والفضة واحدة. قال: ولا زكاة في حلي معد لاستعمال أو إعارة. لا زكاة في حلي، الحلي هو الذهب أو الفضة المصنوع على هيئة اللبس. أما الذهب الذي ليس حليا كالتبر أو السبيكة فهذا فيه الزكاة اتفاقا. الكلام والخلاف في الحلي بهذا الشرط. أيضا لا تقل لا زكاة في الحلي بإطلاق. الحلي المعد للاستعمال أو الإعارة حتى ولو لم يستعمل بالفعل لكنه معد للاستعمال، تملكه المرأة لتلبسه، فحتى لو لم تلبسه فلا زكاة عليها في قول الإمام أحمد. لحديث جابر مرفوعا: ليس في الحلي زكاة، رواه الدارقطني، لكن هذا الحديث لا يصح. وكل الأحاديث الثابتة في زكاة الحلي وفي عدم زكاة الحلي كلها فيها كلام، كلها فيها كلام. ومذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوب الزكاة فيه. قال الإمام أحمد رحمه الله: 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: ليس في الحلي زكاة، زكاته إعارته، يعني تعطيه لجارتها لصديقتها لقريبتها لتلبسه أحيانا. قال: وهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها رضي الله عنهم جميعا. وقال الترمذي: ليس يصح في هذا الباب شيء، يعني إيجاب الزكاة في الحلي لا يصح فيه شيء. قال: وتجب في الحلي المحرم كآنية الذهب والفضة، ولأن الصناعة المحرمة كالعدم، فيصبح الذهب هذا كأنه سبيك، كأنه سبيك. وكذا في الحلي المعد، وكذا في الحلي المعد للكري، وفي نسخة ابن عوض للكراء، المعد للكراء يعني للتأجير، أو النفقة، معد للنفقة يعني متروك لأن ينفق منه ليس لأن يلبس، إذا بلغ نصابا وزنا. كذا في المباح، كذا في الحلي المباح المعد للكري أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا، لأن سقوط الزكاة فيما اتخذ للاستعمال أو لاستعمال أو إعارة لصرفه عن جهة النماء ليس ناميا، فبقي ما عداه على الأصل، هذا مال نام الذي يكرى والذي ينفق منه، ويخرج عن قيمته إن زادت عن وزنه لأنه أحظ للفقراء. قالوا: لو ملك 200 درهم وقيمتها 220، لأن هذا حلي الآن، هذا حلي من الفضة قد يكون قيمته أعلى من وزنه، لو ملك 200 درهم وقيمتها 220 أخرج عن 220، لأن هذا أحظ للفقراء. وعندما نقول في الحلي المعد للاستعمال يراعى ما هو الحلي بالنسبة للمرأة. حلي مثلا كما سيأتي الطوق والخلخال والأسورة والقرط لكن هناك ما ليس حليا كالقلم مثلا، قلم الذهب، فهذا ليس حليا، وهذا يكون فيه الزكاة، يكون فيه الزكاة. وقد يختلف الناس في الساعة من الذهب والتاج كما سيأتي. إذن زكاة الأثمان الذهب والفضة والنقود الملحقة بهما إذا بلغ المال نصابا وجب إخراج ربع العشر منه، ولا زكاة في الحلي المعد للاستعمال لللبس أو للإعارة. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وتحرم، هذا الفصل ملحق يتكلم على استعمال الذهب والفضة، وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة لأنه سرف، وفيه كسر لقلوب الفقراء، وتجب إزالته كسائر المنكرات. يعني إذا منع الرجل من خاتم الذهب فكيف إذا رأيت الباب باب المسجد أو سقفه من ذهب؟ تجب إزالته كسائر المنكرات، وتجب زكاته إن بلغ نصابا لأنه ليس حليا مباحا معدا للاستعمال، إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء فلا تجب إزالته لعدم الفائدة فيها، ولا زكاته لأن ماليته ذهبت. إذا استهلك، إذا كان مجرد لون لا يجتمع منه شيء، يقولون كيف يجتمع منه شيء؟ أن تسلط النار على الذهب، فإن كان للذهب وجود حقيقي فإنه يسيح ويجتمع، أما إذا كان مجرد لون فمهما وضعت النار فلن يخرج شيء. فإذا كان هذا مجرد لون ومستهلك فلا تجب إزالته، لأن لا فائدة من إزالته. قال ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب، تمويه الطلاء كما سبق معنا في الطهارة، مما موه به من الذهب، فقيل له إنه لا يجتمع منه شيء فتركه، يعني كان مجرد لون. قال ويباح للذكر من الفضة الخاتم، خاتم من فضة، ولو زاد على مثقال، ولو زاد على 4 جرامات وربع، لأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق متفق عليه، أي من فضة، وجعله بخنصر يسار أفضل، جعله بالخنصر خنصر يسار أفضل. قال الدرقطني وغيره المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره، ويكره أن يكون في الوسطى والسبابة. قال وضعف أحمد في رواية الأثرم وغيره حديث التختم باليمين، مع أنه ثبت في مسند أحمد في المسند نفسه حديث بإسناد صحيح عن تختم النبي صلى الله عليه وسلم في يمينه. قال وفي البخاري من حديث أنس كان فصه منه من نفس الفضة، ولمسلم كان فصه حبشيا، فقيل أي كان حجرا حبشيا أو كان لونه أسود، الفص لونه حبشي أي أسود، أو من عقيق ونحوه مادته مأخوذة من الحبشة، كان فصه حبشية. قال وتباح قبيعة السيف فقط، قبيعة السيف ما على طرف مقبض السيف، ما على طرف مقبضه، تكون من فضة أو حديد تباح قبيعة السيف ما على طرف المقبض فقط ولو من ذهب. قال أنس كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، كانت فضة، رواه الأثرم. ولأن وهو عند أبي داود والترمذي والنسائي بسند صحيح، ولأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب، ذكرهما أحمد رحمه الله. إذن تباح قبيعة السيف ولو من ذهب. قال وحلية المنطقة، قال وهي ما يشد به الوسط، المنطقة ما يلبس على وسط الإنسان، لأن الصحابة اتخذوا المناطق محلاتا بالفضة، والعامة تسميها الحياصة، الحياصة هي المنطقة. والجوشن والخوذة، والجوشن قال المؤلف سيأتي يقول الدرع، يباح الجوشن والخوذة قياسا على المنطقة لمساواتها معنا، فوجب أن تساويها حكما، يعني لو كانت من فضة. والجوشن الدرع والخوذة البيضة التي توضع على الرأس لحماية الرأس. وما دعت إليه ضرورة كأنف، إذا دعت الضرورة أن يوضع الذهب في جراحة، قال لأمره صلى الله عليه وسلم عرفجة ابن سعد، لا هو ابن سعد، عرفجة ابن سعد، لما عندكم أسعد عرفجة ابن أسعد، والله ما أدري أنا أسعد أو سعد، عرفجة وعندي ابن أسعد، لما قطع أنفه يوم الكلاب أن يتخذ أنفا من ذهب، رواه أبو داود الحاكم، اتخذ أنفا من فضة فأنتن أنفه، فالذهب له ميزة أنه لا يصدأ، فوضع أنفا من ذهب، فهذه ضرورة، وهي ضرورة أيضا هو مستند لإباحة ما كان من التجميل لإزالة العيب أو التشوه الحادث من التجميل. قال وكذا ربط الأسنان، وكذا ربط الأسنان، لو كانت الأسنان لا تربط إلا بشيء من الذهب. روى الأثرم ابن أسعد، أسعد نعم جزاك الله خير، عرفجة ابن أسعد. وكذا ربط الأسنان، روى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي وثابت البناني وإسماعيل بن زيد ابن ثابت والمغيرة ابن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، شدوا الأسنان بالذهب، فهذه للضرورة أو الحاجة، أو الحاجة يباح. قال للركاب، أي لا تباح حلية الركاب واللجام، يعني الركاب مثل والسرج واللجام والدوات، الدواهي التي يكون فيها الحبر، ومثلها المقلمة والمكحلة والمجمرة، فهذه لا تباح أن تكون من ذهب ولو لأنثى، لأن الأنثى إنما يباح لها التحلي، فالدوات والمقلمة والقلم ليس حليا، ليس حليا فلا يباح حتى للمرأة أن يعني يكون من ذهب. قال للركاب واللجام والدواه ونحوها فتحرم كالآنية. ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1000 مثقال، ما جرت العادة بلبسه كما قلنا كالسوار والطوق السلسلة والخلخال والقرط، قال جمع والتاج، إذا كان التاج من عادة النساء التحلي به فلا بأس أن يكون من ذهب. لعموم حديث أحل الحرير والذهب لإناث أمتي، ولعدم ورود الشرع بتحديده، تحديد ما هو نوع الحلي، فيرجع إلى ما جرت العادة بلبسه. قال وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد لعدم النهي عنه، وكره تختمهما بالحديد والنحاس والرصاص، نص عليه. ونقل مهنا عن أحمد أكره خاتم الحديد لأنه حلية أهل النار، لأنه حلية أهل النار. قال ويستحب بالعقيق، لحديث تختموا بالعقيق فإنه مبارك، هذا حديث موضوع قال العقيلي: لا يثبت في هذا شيء، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. إذن هذا الفصل من باب الإلحاق للمناسبة ذكر فيه حكم لبس الذهب والفضة للرجال والنساء. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام على زكاة عروض التجارة. قال: باب زكاة العروض. باب زكاة العروض. والعروض جمع عرض، لا تقل عرض ولا تقل عروض، هي العروض جمع عرض، عرض التجارة. وسميت عروضا لأنها تعرض للبيع والشراء. قال: وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، فتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابا، حكاه ابن المنذر إجماعا. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، رواه أبو داود. هناك إجماع على وجوب الزكاة في التجارة. قال: فتقوم إذا حال الحول عليها، وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا. تقوم بالأحظ للمساكين، بالأحظ هذه متعلقة بقوله تقوم، تقوم بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة، فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا. عندنا مسألة مهمة وهي حول التجارة، متى يبدأ حول التجارة؟ هنا يقول: أوله من حين بلوغ القيمة نصابا، من حين بلوغ القيمة نصابا. ويترتب على هذا أنه يستأنف الحول لو نقصت القيمة أثناء الحول، لو نقصت القيمة ثم يستأنف الحول إن ارتفعت قيمة البضاعة حتى بلغت نصابا من الذهب أو الفضة. وهذا لا يعارض قضية لو أن إنسان عنده نقود أو ذهب وفضة ثم اشترى بها عروضا للتجارة، فإن الحول لا يكون من وقت الشراء، إنما يكون من تملك نصاب المال، النقود أو الذهب أو الفضة. ولهذا في مطالب النهى يقول، يعني يذكرون بعد هذا الكلام، يذكرون مباشرة: ومن اشترى أو باع عرضا للتجارة بعرض. الحول يستمر الآن، لو بدلت سلعة بسلعة، اشترى عرضا بعرض أو أثمان بنى على حول الأول وفاقا، لأن الزكاة في الموضعين تتعلق بالقيمة وهي الأثمان، والأثمان يبنى حول بعضها على بعض. لو اشتريت بالأثمان عرضا بنيت على حول الأول، لو اشتريت بالعرض عرضا آخر تبني على حول الأول، لو اشتريت بعرض التجارة أثمانا تبني على حول الأول، لأن هذه أشياء متكاملة، النقود والذهب والعروض، النقود والذهب والفضة والعروض. فعلى هذا نقول: الإنسان مثلا لو ملك اليوم، لو ملك اليوم نقودا تبلغ نصابا، ثم إنه بعد شهر اشترى سلعة بنية التجارة، فإن الحول يكون من اليوم، من ملكه المال الذي اشترى به السلعة، وليس من وقت السلعة، بشرط كما قلنا أن المال كان نصابا، ملك نصابا اليوم من ذهب أو فضة أو نقود، ثم اشترى بعد 6 أشهر سلعة يتاجر فيها، فإن الحول لا يبدأ بعد 6 أشهر، إنما يبدأ الحول من يوم أن ملك النصاب الذي هو. فحول الأثمان وعروض التجارة يبنى بعضه على بعض، انتبهوا لهذا. قال احتج أحمد بقول عمر رضي الله عنه لحماس حماس بن عمرو الليثي، قال عمر أدي زكاة مالك، فقال مالي إلا جعاب وأدم. الجعاب جمع جعبة، الكنانة التي يجعل فيها السهام. مالي إلا جعاب وأدم، أدم يعني الجلد. فقال قومها وأدي زكاتها، يعني كان يتاجر في هذه الأشياء، قومها وأدي زكاتها. رواه أحمد وسعيد، يعني سعيد المنصور أبو عبيد وغيرهم، وهو مشهور. قال وكذا أموال الصيارف، يعني محلات الصرافة عندها عملة كثيرة، هذه تزكى زكاة التجارة لأنها معدة للبيع والشراء لأجل الربح. يعني إن نظرت إليها على أنها أموال يملكها ففيها الزكاة ربع العشر، وإن نظرت إليها على أنها سلعة يتعامل فيها بالتجارة ففيها أيضا زكاة هي ربع العشر. فأموال الصيارفة، وقس على ذلك محلات الذهب، أصحاب محلات الذهب يلزمهم زكاة الذهب الذي عندهم، هذا ذهب للتجارة حتى لو كان معدا لاستعمال الناس لكنه ذهب لتجارته هو. قال وكذا أموال الصيارف لأنها معدة للبيع والشراء لأجل الربح، ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها، ولا بما فيه صناعة محرمة عموما. يعني الآن عندنا آنية من الذهب وزنها 50 جراما، لكن لشكلها أو لأثريتها فإن قيمتها تساوي كقيمة 100 جرام من الذهب، وزنها كم؟ 50، فلا زكاة فيها، لا عبرة بقيمتها إنما العبرة بوزنها. وكذا كل صناعة محرمة فوجودها كعدمها، مثلا آلة من آلات اللهو من ذهب قيمتها ملايين ولكن هي وزنها 60 جراما فلا زكاة فيها. قال ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها لأن وجودها كالعدم. هذه الآنية، لاحظوا، آنية وليست عروض تجارة، هذه آنية ذهب، عفوا، حتى لو كانت للتجارة الصناعة المحرمة كعدمها، صناعة حتى لو كانت للتجارة، عندما نقوم آنية الذهب أو تمثالا من ذهب سنقومه وزنا، نريد أن نزكيه، مثلا هذا التمثال بقيمته ملايين لكن وزنه يساوي 500 ألف، قيمته وزنا 500 ألف، نزكي بحسب وزنه ولا نلتفت، لأن الصناعة المحرمة معدومة شرعا، معدومة شرعا. نعم، لو من حجر، لو من حجر أيضا سنهدر الصناعة، لا عبرة بما فيه صناعة محرمة. الآن مثلا أنت تتاجر في خشب، في خشب، هذا الخشب معمول على أشياء محرمة، تماثيل أو معمول على آلات لهو، فيقوم عاريا عن الصنعة المحرمة، يقوم على أنه خشب. هذا الخشب كم يساوي؟ الصنعة المحرمة لا عبرة بها. قال وجودها كالعدم. قال ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية. قبل هذه المسألة نقول إن شرط زكاة التجارة شرطان، المؤلف لم يصرح بهما إنما أشار إليهما هنا. شرط زكاة العروض، الشرط الأول أن يملكها بفعله، أن يملكها بفعله، كما لو ملكها بالشراء وبالهبة وقبول الهبة وملكها بالوصية، هذا يقال ملكها بفعله، أو ملكته المرأة في عوض خلع، أو ملكه الرجل في عوض خلع إلى آخره، أن يملكها بفعله. فإن ملكها بغير فعله فليست للتجارة، فلا تصير للتجارة، كما لو ملكها بالإرث. الإرث يجعل الإنسان يملك المال قهرا، يدخل عليه قهرا، لا بفعله. ولهذا لو ورث الإنسان أراض ثم بدأ يبيع فيها فلا يطبق على هذه الأراضي أنها زكاة تجارة، لا تزكى زكاة التجارة، إنما لو جلب مالا هذا المال لو حال عليه الحول بعد ذلك وجبت زكاة المال، أو لو اشترى بهذا المال عروضا للتجارة فسنطبق عليه، لكن ما ورثه فإنه ليس من عروض التجارة لأنه لم يملكه بفعله. وقالوا أيضا ما ملكه باللقطة بعد حول تعريفها تدخل عليه قهرا ولا يعتبر ملكها بفعله. إذن الشرط الأول أن يملك العروض بفعله، الشرط الثاني أن ينوي أن ينويها للتجارة حال التمليك، أن ينويها للتجارة عند تملكها. يعني مثلا الآن عندي نقود فذهبت أشتري السلعة بنية التجارة، فهذا ملكتها بفعلي وهو بالشراء ونويت التجارة عند تملكها. لكن عكس ذلك أو خلاف ذلك، لو اشتريت سلعة للقنية، اشتريت سيارة لتركبها ثم بدا لك أو احتجت أن تبيعها، فنقول اختل شرط هنا، أنت لم تملكها بنية التجارة، ملكتها بفعلك لكن لم تنوي التجارة عند تملكها، فلا تصير للتجارة. إذا بعتها أو عرضتها للبيع وبقيت سنة فلا نقول إن هذا فيه زكاة عروض التجارة، إنما عندما تبيعها، عندما تبيعها وتقبض المال، هذا المال إن مضى عليه حول وجبت فيه الزكاة. إذن انتبهوا للشرطين، الشرط الأول أن يملكها بفعله فيخرج مال وملكها بغير فعله، الشرط الثاني أن ينوي التجارة حال التمليك بأن يقصد التكسب، عندما ملك قصد التكسب. ولهذا المؤلف هنا يقول من عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية، إلى هنا نقول صار للقنية، يعني العكس يمكن، عندك عرض للتجارة، كنت اشتريت سيارة بنية التجارة فيها ثم نويتها للقنية للاقتناء، قال القنية بضم القاف وكسرها، نويتها للقنية صارت للقنية لأن القنية هي الأصل، فلهذا النية هنا مؤثرة. العكس لا، قال ثم نواه للتجارة، أي ما كان للقنية ونويته للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية. مرة أخرى، من كان عنده عرض للقنية بغض النظر كان أول للتجارة ثم صار للقنية أو كان هو من القنية ابتداء، عنده عرض للقنية ثم نوى أن يتاجر فيه لم يصر للتجارة. لماذا؟ لأنه لم ينوي التجارة عند تملكه، كان للقنية، ولا يتحول الشيء من القنية إلى التجارة بمجرد النية. قال ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية، لأن النية ضعيفة لا تحول الشيء من القنية إلى التجارة. طيب، كان عنده شيء من القنية ثم نواه للتجارة لم يصر للتجارة، متى يصير للتجارة؟ يصير للتجارة إذا باعه، إذا باعه ثم هذا الثمن اشترى به شيئا للتجارة. العبارة الآتية عند المؤلف عبارة يعني فيها شيء من الغموض، قال لم يصر عرضا بمجرد النية حتى يحول عليه الحول على نية التجارة، المقصود حتى يبيعه ويشتري به عرضا، ويشتري به عرضا، يشتري به غيره، حتى يبيعه ويشتري به غيره بنية التجارة، اكتبها هكذا، حتى يبيعه ويشتري به غيره بنية التجارة، والمؤلف الشيخ مرعي رحمه الله في الغاية في غاية المنتهى عبر بتعبير واضح، قال حتى تباع ويمضي حول، حتى تباع ويمضي حول، حتى تباع والفلوس هذه مضى عليها حول ففيها الزكاة، حتى تباع والفلوس هذه اشتريت بها شيئا للتجارة صار للتجارة. إذن عندنا حالتان، من كان عنده شيء للقنية ثم نواه للتجارة لا يصير للتجارة حتى يبيعه، ثم إما أن يمضي حول على هذا على هذه النقود ففيها الزكاة، أو يشتري بهذه سلعة أخرى للتجارة فتصير للتجارة حتى يحول عليه الحول على نية التجارة. قال لأن القنية هي الأصل فلا ينتقل عنها إلا بالنية لضعفها، ويعتبر وجودها في جميع الحول، يعتبر وجود نية التجارة في جميع الحول يشترط، لو جاء في وسط الحول فنوى الاقتناء سقطت زكاة التجارة وتحولت إلى عرض للقنية ونجري عليها الكلام السابق. قال لقوله في حديث سمرة مما نعده للبيع، رواه أبو داود، مما نعده للبيع، الإنسان لو كان عنده شيء بنية محتملة اشترى شيئا بنية فيها احتمال، وهذا يحصل كثيرا، يعني مثلا اشترى أرضا عنده احتمال أن يبنيها ويسكن فيها إذا أعجبه المكان إذا كذا إذا كذا، وعنده نية كبيرة جدا أن يبيعها إذا جاءه سعر أكثر، فهذه لا زكاة فيها، زكاة التجارة. الشيخ العثيمين رحمه الله يقول لو عنده احتمال 1% الاقتناء فإنه لا زكاة فيها، تكون للتجارة إذا نوى 100% أنه سيبيعها سيتكسب فيها. إذن خلاصة هذه المسألة أن ما كان للقنية لا يتحول للتجارة بمجرد أن تنوي التجارة أو تعرضها للتجارة، بل لابد أن تشتري العرض ابتداء بنية التجارة. هناك رواية عن أحمد بأن العرض يصير للتجارة بمجرد النية، وهذه يفتي بها بعض مشايخنا. قال غير حلي اللبس، غير حلي اللبس فإنه يصير للتجارة بمجرد النية. حلي اللبس هذا الاقتناء، إذا نوى أن يتاجر فيه صار للتجارة. قال لأن الأصل في الذهب ماذا؟ وجوب زكاته، لأن الأصل القديم وجوب زكاته، فإذا نواه للتجارة فقد رده إلى الأصل فيكفي فيه مجرد النية. نحن خرجنا عن الأصل هذا وقلنا الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه، فلو جاء ونوى التجارة في هذا الحلي فكأننا رجعنا إلى الأصل القديم وهو وجوب الزكاة في الذهب، إذن لا يصير عرض القنية للتجارة بمجرد النية إلا الحلي المعد للاستعمال، فإنه إذا نوى به التجارة صار للتجارة. ثم ذكر المؤلف في آخر هذا الباب ما يتعلق بزكاة المعادن، قال وما استخرج من المعادن، المعادن ما في جوف الأرض، ما في جوف الأرض، قالوا كالعقيق والياقوت والرصاص والحديد والكبريت والزفت والملح والقار والنفط وأشياء كثيرة، كل هذه معادن، ما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إخراجه ربع العشر إذا بلغت القيمة نصابا. إذن لا يشترط حولان الحول لكن نشترط النصاب. إذن الفرق بينه وبين الركاز لا نشترط نصابا ونخرج الخمس، هنا نشترط النصاب ونخرج ربع العشر. وفي الركاز يتفق الركاز مع المعدن بأنه لا حول، لا يشترط الحول لا في الركاز ولا في المعادن. ربع العشر إذا بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية، أي إن كان يحتاج إلى سبك وتصفية بعد السبك والتصفية ننظر هل يبلغ نصابا أو لا، لقوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض. كان ينبغي أن يوضع هذا الكلام تحت باب زكاة الخارج من الأرض كما أشرنا في بدايته، يشمل الزروع والثمار والركاز ويشمل أيضا المعادن والعسل. قال وروى الجوزجاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة، وقدرها ربع العشر لأنها زكاة في الأثمان فأشبهت زكاة سائر الأثمان، قاله في الكافي ويشترط بلوغ النصاب لعموم ما تقدم. فيقوم المعدن، يقال المعدن بكسر الدال، يقوم المعدن بالذهب أو بالفضة بأيهما أحظ للفقراء ليعلم هل بلغ نصابا أو لا، ثم يخرج منه ربع العشر في وقته. وبهذا نكون انهينا الكلام على الأموال الزكوية، زكاة بهيمة الأنعام، ثم زكاة الخارج من الأرض، ثم زكاة الأثمان وما ألحق بذلك، وسيكون معنا إن شاء الله فيما بعد زكاة الفطر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.